بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا بدأنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. وتبينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا من أركان الإيمان التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها. واستعرضنا عددا من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وأن هذا أي الإيمان باليوم الآخر ليس خاصا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما تحدث عنه الأنبياء والرسل من قبل، ونبهوا إخوانهم إلى هذا الأمر، لكن التفاصيل الدقيقة التي جاءت في القرآن ليس مثلها مما جاء في الكتب السابقة، وإنما كان ما جاء في القرآن أكثر تفصيلا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالله تبارك وتعالى أخبر الرسل بأن من مهمتهم البشارة، والبشارة تكون بالجنة، والنذارة، والنذارة تكون من النار. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يأتون قومهم ويدعونهم إلى التوحيد، ويبشرونهم إن استقاموا عليه بالجنة يوم القيامة، ويحذرونهم إن حادوا عن التوحيد بالعذاب بالنار يوم القيامة. وهذا معنى مبشرين ومنذرين. والله تبارك وتعالى أخبر أن الكافرين إذا سيقوا إلى النار قال لهم خزنة النار في يوم القيامة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا يحذرون أقوامهم من هذا الموقف الذي وقع فيه الكفار يوم القيامة، فيكون جواب الكفار الاعتراف. قالوا: بلى، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى أقوامهم قاموا بمهمتهم وأخبروا الناس عن البعث والحساب والجزاء والثواب والعقاب، ولهذا قالوا: بلى، أخبرونا بذلك، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فوجبت بسبب موتهم على الكفر وعدم طاعتهم وانقيادهم لرسلهم. يقول الشارح رحمه الله: هذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أنذروا بما أنذر به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر فيها ذلك في الدنيا والآخرة. يعني هذا أن أصناف الكفار المتقدم منهم والمتأخر الذين يدخلون جهنم حسب خبر الله تعالى كلهم قد وصلت إليهم النذارة وحذرهم أقوامهم بعاقبة مخالفة الرسل والموت على الشرك وعلى الكفر. وليس هذا خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما هو لكل الأمم السابقة واللاحقة. فعامة السور القرآنية التي فيها ذكر للوعد بالثواب والوعيد بالعقاب يذكر الله تعالى فيها أحوال الطائعين والعاصين من عقوبات دنيوية وأخروية. قال الشارح: وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله تعالى على المعاد، فقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قل بلى وربي لتأتينكم. فالله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله على أن الساعة آتية لا ريب فيها. وقال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فالله جل وعلا يذكر أن المشركين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم هل ما دعا به إلى الإيمان والتوحيد وما خوفهم به من عاقبة العذاب الأخروي هل هو صحيح؟ فأمره الله تبارك وتعالى أن يحلف لهم بأن هذا صحيح. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، مهما كثر عددكم وقويت عدتكم وتنوعت لغاتكم وافترقت بلدانكم إلا أن الله تعالى يحصي عليكم كل شيء وسيحاسبكم على كل عمل. ومن ذلك المخالفة الكبيرة والصغيرة، ومن ذلك أعظم الذنوب وهو الشرك. ومآل الإنسان إذا مات على الشرك هو النار يقينا، فمن مات مشركا يستحيل أن يدخل الجنة وهو في النار يقينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الكفار زعموا أنهم لن يبعثوا، وقالوا إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال الكافرون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله تعالى لا يشق عليه أن يبعثكم، لأنه هو الذي خلقكم من العدم، وكونه يعيدكم أهون عليه، وهو لا يعجزه شيء. فلهذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم بأنهم سيبعثون وسيخبرون بأعمالهم ثم لتنبؤن بما عملتم. يفتح للإنسان السجلات ويقال في يوم كذا في مكان كذا في الساعة الفلانية عملت كذا وكذا، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن لا مجال للتهرب ولا للاحتيال ولا لإنكار. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يخبر عن قرب قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وشبك بين الوسطى والسبابة. ومبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. يقول الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويقول جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا. فالله جل وعلا أخبر عن قربه وأن الإنسان ينبغي له أن يستعد في كل لحظة، ومن مات قامت قيامته. إذا توفي الإنسان توقفت أعماله. نسأل الله حسن الخاتمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ذم المكذبين بالمعاد أي بالبعث وعودة الناس أحياء في الآخرة، فقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الله تبارك وتعالى يخبر بالخسارة التامة والكاملة لأولئك القوم الذين كذبوا بلقاء الله، أي كذبوا أن يحيوا ويصيروا بشرا مرة أخرى بعدما صاروا ترابا. ويقول جل وعلا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، يعني أن الذين يشكون ويرتابون ويترددون في أن تقوم الساعة، هؤلاء في غاية الضلال، فضلالهم بعيد وإدراكه وتعديله شاق. ويقول جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الله جل وعلا يقول إن هؤلاء القوم الذين وجد عندهم شك في الآخرة وجحد وعدم إيمان ويقين فيها، فهؤلاء عملوا هذا العمل لأنهم أصيبوا بالعمى عن الحق، فهم لا يرون الحق، وإنما يكون الحق باطلا والباطل حقا عندهم. ويقول جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهؤلاء القوم أقسموا غاية ما يجدون من الإيمان أن الله تعالى لا يبعث من يموت. الله جل وعلا سيبعثهم لأجل أن، وفي ذلك الوقت، في ذلك الوقت يعلمون أنهم كانوا قد كذبوا الرسل فوصلوا إلى تلك النتيجة التي أخبر عنها الأنبياء والرسل لهم في الدنيا، فبسبب تكذيبهم وعدم اتباعهم للرسل عليهم الصلاة والسلام يكون منهم الاعتراف والإقرار، ويتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعدلوا المسار ويصححوا الطريقة، لكن أنى لهم ذلك. ويقول جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالله تعالى يؤكد أن إتيان الساعة لا بد حتما وأنه لا ريب، وكون الأكثرية من الناس لا يقبلون هذا لا يعني أن الخبر غير صحيح، فالمقاييس إنما هي معتبرة باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليست باعتبار الأكثرية والأغلبية. فأكثر الناس لا يؤمنون، وهذا ليس قدحا في الذين آمنوا وليس اتهاما لهم في معرفتهم، وإنما المعيار هو إصابة الحق الذي جاء من عند الله وبينه رسل الله وخاتمهم رسولنا عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يذكر الله تعالى بعض حالات الناس في يوم القيامة فيقول جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الله جل وعلا يخبر، وهذه أخبار لا تحتمل الكذب بل هي يقينا صدق لأنها خبر الله: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هل يبصرون؟ لا. هل يسمعون؟ لا. هل ينطقون؟ لا. عمي بكم صم، لا نطق لا بصر لا سمع، ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مأواهم جهنم، هل المدة محددة؟ لا. هل تنطفئ هذه النار؟ لا. كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بسبب أنهم في الدنيا كفروا بآياتنا، كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني إذا استحال الإنسان وصار تحول جسمه إلى رفات وإلى تراب، هل سيعود إنسان وسيم جسيم مثل هذا الإنسان الذي يراه أمامه؟ الله جل وعلا مثل لهم بمثال أكبر من خلق الناس وأعظم من خلق الإنسان. خلق الإنسان بالنسبة له شيء بسيط. يقول تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي خلق السماوات والأرض يعجز عن خلق الإنسان. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي والله قادر، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وهو يوم البعث، فأبى الظالمون إلا كفورا، أصروا على أن يبقوا على الكفر. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.